نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. إن تنصروا الله ينصركم. وكما قال الله سبحانه وتعالى أنه إن نصرنا وأنه إن نصر من نصر فلا غالب لمن نصره الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كيف يتحقق لنا نصر الله؟ هذا النصر الذي يحب المؤمنون الصادقون الحريصون على دينهم أن يتحقق لهم. هؤلاء المؤمنون يفرحون بنصر الله. هذا من علامة المؤمنين أنهم يفرحون بنصر الله للمؤمنين لأنهم مؤمنون. لا يفرحون بالنصر لمجرد تحقق مكاسب دنيوية أو لتحقيق بعض ما يراد من أمور الدنيا من خلال هذا النصر ومن خلال ما يحصل لهم من الدنيا أو في الدنيا من عز وفضل، وإنما يريدون نصر الله لأجل أن يمكن في الأرض لدين الله، لأجل أن يحصلوا في هذه الدنيا أفضل وأحسن وأهم ما يحرص عليه المؤمنون، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له على التمكين وبالأمن والأمان من غير تعد ومن غير فساد ولا كفران. هذا النصر الذي أشرت إلى شيء من نظرة المؤمنين له كيف يتحقق للمؤمنين؟ يتحقق للمؤمنين بأمور متعددة. أولها أن تكون نظرتهم إلى النصر النظرة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى كما أشرت قبل قليل. أن تكون نظرتهم إلى نصر الله سبحانه وتعالى لهم أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم، ينصر دينهم، ينصرهم لإيمانهم، ليس ينصرهم لأنهم من قبيلة كذا أو من قوم كذا أو من بلد كذا أو من جنسية كذا أو لأنهم أبناء كذا أو لأنهم من بلد أم كذا إلى آخر هذه الشعارات التي يصد بها الناس عن سبيل الله عز وجل، ويقال إننا انتصرنا في حرب كذا لأننا كذائيون، لأننا من أهل البلدة الفلانية، لأننا من أبناء كذا ولأننا من أبناء كذا. هذا خذلان. نفس هذا التصور هو من الخذلان والعياذ بالله رب العالمين. إذن أول شيء في النصر ينبغي أن يعلم هو أن تكون نظرتنا إلى النصر وحرصنا على النصر نظرة وحرصا يرضى الله سبحانه وتعالى به عنا. ثانيا، إذا ما أردنا أن ينصرنا الله وأن يمكن الله سبحانه وتعالى لنا الدين وأن يجعلنا ظاهرين في الدنيا على القوم الكافرين بمعاني الظهور الدنيوي فضلا عن الديني، فإننا ينبغي أن نكون متحققين بدين الله سبحانه وتعالى، أن نكون أصحاب نصر لله تعالى في أنفسنا قبل أن نتكلم عن نصر الله لنا في الواقع على أعدائنا. تعلموا عباد الله أن أعداءنا في السابق هم أعداؤنا الآن، وأن الذين كادوا لنا منذ أول يوم بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زالوا يكيدون لنا إلى يومنا هذا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومع أن الله سبحانه وتعالى قال هذه الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون لما نصروا الله سبحانه وتعالى وتقروا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتمدوا وتوكلوا على الله ونصروا الحق والهدى في أنفسهم، قوض الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة عروش الأكاسرة والقياصرة والجبابرة، ودمرت دول في خلال 20 وأقل من هذا، في خلال 20 سنة وأقل من هذا دمرت دول وأدينت ولم تكن لها قائمة على هذا النحو إلى يومنا هذا. الإمبراطورية الفارسية أين هي الآن؟ منذ أن دمرت في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم ترجع بذلك الرجل المجوسي الفارسي الواضح أبدا. الإمبراطورية البيزنطية على مدى أعوام وعلى مدى قرون دمرت وأزيلت على أيدي المسلمين ومن ينتسب إلى هذا الدين، وما زالت هناك بقايا لا بد أن تدمر ولا بد أن تزال بإذن الله سبحانه وتعالى وبوعد الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبنصر الله سبحانه وتعالى في أنفسنا بتحقيق الحق الذي يرضى الله سبحانه وتعالى به عنا ننصر على أعدائنا الكافرين. أما إذا لم ننصر الله تعالى بأنفسنا مهما تأثرت لنا القوى بالموازين الدنيوية، وجد في المسلمين عدد كثير، في المسلمين عند المسلمين أموال، عند المسلمين رجال، عند المسلمين من قد يقال إنهم بالموازين الدنيوية أبطال، عند المسلمين كذا وكذا وكذا، ومع هذا تجد شراذمة ضعيفة قليلة متفرقة تسلط على المسلمين وتدار على المسلمين وتكون سببا لإزعاج المؤمنين هنا وهناك، بسبب أن المسلمين لم ينصروا الله تعالى في أنفسهم كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى، لم يحققوا مراتب هذا الدين على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى به عنهم. أين طلب العلم، طلب علم القرآن والسنة الذي هو أول شيء في نصر الدين عند المسلمين؟ تنظر في هذا الزمان كيف تجد أن المسلمين يفكرون في نصر الدين، بعضهم يقول نصر الدين يكون بحمل السلاح والقتال في أي مكان وفي أي مجال بدون مراعاة لأي حال ولا لأي شيء يكون مراعا، ينزل في أي مكان في أي بلد يضرب بأي ضرب ويقتل من يقاتل ويقول هذا هو الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الفساد الذي يصد به عن دين الله لكثير مما يفعله هؤلاء. يظنون أنهم بهذا ينصرون الدين وهم بهذا يؤخرون الدين ويشوهون صورة الجهاد الحق الذي كان ويكون وهو لا بد كائن في مسيرته إن شاء الله وإن رغبت الأمور الكافرين. لكن بجهل هؤلاء بتطرعهم وبإفسادهم يصدون الناس عن الحق وعن دين الله. قسم آخر يقول إن نصرة هذا الدين كيف تكون؟ يقول إن نصرة هذا الدين تكون بأن ندخل في اللعبة السياسية على القواعد الكفرية، على القواعد الديمقراطية، على ما يريده لنا أهل الأفكار الليبرالية وأهل العلمانية، وعلى ما يدار بين الناس الآن من لعبة انتخابية ديمقراطية كذائية إلى آخره. هذا الذي يقول أو يظن كثير من الناس أنهم به سينصرون الله، وفي الواقع أنك تجد من يسلك هذا المسلك لا أقول لا ينبث قليلا حتى يتوحل فيما توحل فيه من دخل ومن سبقه في هذا الإطار، بل تجده يتوحل قبل أن يدخل، يتوحل قبل أن يدخل في هذه الأطر بأوحال هذه السياسات والأفكار المستوردة من الكافرين والتي يراد بها تدمير دين المسلمين من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولما يستجل في هذا الأمر من يقول أنا مسلم ويقول أنا داعية إلى الله وأنا متمسك بدين الله، فيصير إما صادقا وإما مداريا، بل ربما بعد قليل يكون منافقا مداهنا، أن يسوي بين المسلم والكافر وبين الحق والباطل، وأن يتكلم عن الليبرالي والعلماني والمنافق الضال المنحرف الذي هو جدير في الشرع وفي حكم الشرع بما هو جدير به، إذا به يتكلم عنه أنه أخوه وأنه حبيبه وأنه صديقه وأنه مقدم عنده وأن رأيه كرأيه وأن كلامه ككلامه، فيصوي بين الشريعة الحقة المنزلة من السماء وبين هذه الأباطيل والسياسات الخرقاء والأهواء. هذا الذي تجده عند كثير من هؤلاء، وهم ما دخلوا فيما دخلوا فيه إلا تحت شعار أنهم ينصرون الدين ويريدون لهذا نصرة المسلمين، ويقعوا من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون خلل عظيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قسم ثالث، وهذا قسم كبير في الناس، وهو يشمل أيضا القسمين الأولين. هذا القسم لم يكد يفكر في النصر الحقيقي لدين رب العالمين، كل ما يعنيه في هذه الدنيا هو أن يعيش وأن يأكل وأن يشرب وأن ينام وأن يتوفر له المسكن المناسب والمأكل المناسب والمشرب المناسب. هو مستعد أن يدور مع هذه الدنيا أينما كانت، ومن يضمن أنه سيأتيه لهذه الدنيا على الوجه الذي يحبه يكون معه ولو كان من كان. هذا في كثير من الناس، حتى لو كان كافرا مستعينا بكفره، إذا كان سيأتيه بالذي يريده ويحبه من الدنيا فهو معه، حتى ولو كان سيضاد الإسلام وسيضاد القرآن وسيضاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله يقول أنا لا أفر إلى هذه الدرجة، ولكن هو قريب من تلك المدرجة، وهو مستعد لأنواع من التنازل لا ترقى إلى أو لا تصل إلى مثل هذا المستوى الأعظم من التنازل، لكن مستعد من يتنازل، لأنه ابتداء قد تنازل لما تخلى عما يعلمه من نصرة دين رب العالمين في نفسه وفي غيره. بالله كيف نتكلم عن أننا نحب دين الله ونريد أن ننصر دين الله ونحن ندعى إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تكاد تجد مستجيبا؟ الآن صار المسلمون، وصار لا أتكلم عن عموم المسلمين، بل أتكلم عن من يقولون إنهم دعاة وإنهم قادة وإنهم سادة إلى آخره، صاروا منشغلين عن تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الحق الواضح من الكتاب والسنة للناس في هذا، وبيان المعتقد الحق الذي جاءت به أدلة الكتاب والسنة، صاروا بعيدين عن هذا، معرضين، متخلين، مجاندين في عامة أحوالهم، منشغلين يعقل بما لا يفيد، بل منشغلين تجدهم منشغلين بما يضرهم ويضر المسلمين، ويضيع اوقاتهم ويضيع اوقات المسلمين. واذا كنا نتكلم عن العلم الذي هو الاصل، فانك ستجد الفهم لما يلقى من علم والعمل بما ينبغي من علم، فتجد ان الامر اضعف واضعف. واذا كان العلم والعمل يكون فيهما من الضعف ما يكون، كيف تنتظر من ناس بهذه الحاله في الحرص على العلم وفي الحرص على العمل، كيف تنتظر من ناس حالهم هكذا ان يكونوا حريصين على دعوه الناس الى الله وقيادتهم بدين الله وارشادهم الى شرع الله سبحانه وتعالى، لا لغرض ولا لهوى ولا لمقصد دنيوي. وبالتالي المرتبه الرابعه وهي الصبر، لن تكاد تجدها في اذى يصيب في الدعوه الى الله، لانه لم يحصل صبر ابتداء على طلب للعلم او على عمل بالعلم. فكيف تنتظر صبرا يكون على الدعوه؟ هذا اذا وجد اصل للدعوه يتكلم عن الصبر فيه عند كثير من المسلمين. والمصيبه ان كثيرا من المسلمين اذا ذكر بهذا وكانه ليس معنيا بشيء من هذا، وكأن هذا الكلام يراد به غيره، مع أن هذا الكلام معني ومراد به كل مسلم، وكل مسلم يمكنه أن يتعلم وأن يعمل وأن يدعو وأن يصبر وأن يحقق وأن يجاهد نفسه لتحقيق هذه المراتب التي لا بد أن يحققها لرضا الله سبحانه وتعالى وكونه سبحانه وتعالى محبا لحاله راضيا عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر الدين وأن لا يجعلنا من المخذولين الخاذلين. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفسا ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، احذروا ان تكونوا من هذين الصنفين، من هذا الصنف الذي يظن انه ينصر دين الله وهو انما يخذل دين الله بما يظن انه ينصر به، لما عنده من الجهل ولما عنده من الهوى ولما عنده من البدعه والبعد عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واحذروا كذلك ان تكونوا من هؤلاء الذين ينظرون الى الدنيا، ينظرون الى معيشتهم، ينظرون الى حياتهم القصيره مهما طالت، الى حياتهم القصيره مهما طالت التي لا يدرون متى تنتهي. احذروا ان تكونوا من هؤلاء الذين كل همهم في هذه الدنيا ان يخططوا لمستقبلهم الدنيوي لاجل اغراضهم الشخصيه واهوائهم النفسيه، ولا يكادون يذكرون دين الله، لا يكادون يذكرون دين الله الا في هوامش حياتهم. حتى الذي يقال انه متدين، يقال انه متسنن، يقال انه متمسك، يقال انه متمسك، يقال إنه مستقيم. أكثر هؤلاء لا يكادون يذكرون الله إلا في هوامش حياتهم كما يقال. أما الأصل عندهم، الأصل الذي عليه يعولون وإليه يرجعون وبه يهتمون وله يقدمون في كل شيء وفي كل شأن، فهو الدنيا، فهو العمل الدنيوي، فهو التعليم الدنيوي، فهو الجاه الدنيوي، فهو المنصب الدنيوي، فهو الكذا الدنيوي. ولست نحرم ما أحل الله، ولكن لماذا تفعل ما تفعل من الدنيا، ولماذا تأخذ ما تأخذ من الدنيا، وما الذي ينبغي أن يكون مقصودا ومعنيا ومرادا لك في هذه الدنيا؟ ما الهدف الذي ينبغي أن يكون لك من حياتك؟ لماذا خلقت أنت أصلا في هذه الدنيا؟ خلقت لأجل أن تجمع الدنيا وأن تهتم بالدنيا وأن تعيش للدنيا وأن تكون الدنيا هدفك، أم أنك خلقت لعبادة ربك وخلقت لإخلاص العبادة لربك وخلقت لنصرة دين ربك سبحانه وتعالى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قبل أن نتكلم عن هؤلاء الذين لا ينصرون دين الله، عن غيرنا ممن لا ينصر دين الله، فلننظر إلى أنفسنا أولا، أن نحن نصرنا دين الله، أن نصرنا دين الله في أنفسنا؟ إذا تعارضت أهواؤنا مع أمر شرعي، ما الذي ينصر في نفوسنا؟ ينصر الأمر الشرعي أم ينصر الهوى الدنيوي؟ ما الذي يحرص عليه في نفوسنا؟ هل هو الأمر الشرعي أم الهوى الدنيوي؟ ما الذي ينصر عندنا؟ لا بد أن ننظر ولا بد أن نتأمل ولا بد أن نتدبر دائما لهذا الأمر. نذكر ما المنصور عندنا: شرع الله، دين الله، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم هي الأهواء؟ أم هي المرادات الدنيوية؟ أم هي الأحوال الدنية؟ أم ماذا؟ ينبغي دائما أن نكون لهذا متذكرين وفي هذا متدبرين، ولأحوال من سبقنا ناظرين، وبهم نكون معتبرين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء من الإمهال ومن المجال ما يتذكر فيه المتذكرون ويعتبر فيه المعتبرون، كما قال الله تعالى عن أهل النار وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا جعلنا الله وإياكم من أهل النار أبدا، وجعلنا من أهل الجنة السعداء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.